أقول ما هو الدليل على أن أقل وقت يصح اعتكاف فيه؟ أقول ما هو الدليل على أن تحديد الوقت ما في دليل؟ يقول هل توسعة المسجد الحرام والمسجد داخل في مطالبة الأجر؟ إيه نعم داخل. وذكر النووي رحمه الله أن ما زاد على مسجد المسلم غير داخل لكنه رجع عن قوله. فغالب الناس يقرأ في المجموع أنه يرى هذا لكن ما يعلم أنه رجع عنه رحمه الله. يقول ما حكم الوفاء بنذر الكافر، هو واجب أم جائز؟ يجب الوفاء به لأن النذر نوع من أنواع اليمين، فلو مثلا حلف كافر والله أشرب الماء نقول أشرب، كذلك النذر. قل كم تضاعف الصلاة في المسجد الأقصى؟ مثل ما قال المسلم 500 صلاة. يقول إذا أراد طالب العلم يعتكف في رمضان فما الأفضل له، حال اعتكاف فعل عباداته وطلب العلم وقراءته أو يجمع بينهما؟ لا، يكثر من التعبد، صلاة، تلاوة قرآن، دعاء، تسبيح وهكذا. يقول إذا سافرت إلى بلد معين للصلاة في مسجد معين لأن القارئ صوته عذب، فهل يجوز ذلك؟ يسافر من أجل الصوت ما في بأس، لكن من أجل المسجد ما يجوز، لأن الصوت هذا لو مثلا في جدة ونقلناه إلى مكة سافرنا لمكة، ولو كان في المدينة ذهبنا المدينة، فمعناه غير ثابت. المحرم شيء ثابت لما تستطيع أن تغيره، مسجد، جبل، أرض وهكذا. أما المتحرك يجوز السفر إليه مثل صلة الرحم، تجارة وهكذا. يقول هل يشترط في الاعتكاف الصيام؟ لا يشترط، ومن الأدلة هذا الحديث أنه لا يشترط. لذلك بعض العلم قال فامتثل فاعتكف مسلم فاعتكف ليلة، قال يعني من غير صيام، لكن هذا بعيد، وإنما معناه قال أوفي فأوفى ما كفر. قل بعض النساء ينوون الاعتكاف في بيوتهم بإدخال أنفسهم غرفة في البيت، هل هذا صحيح؟ لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد. يقول هل المسجد الأقصى حرم؟ لا، لا يوجد حرم في الأرض، يعني مكان له أحكام محرمة زائدة على غيره من الأمكنة سوى مكة والمدينة. لذلك بعض الناس يقول ثالث الحرمين، لا غلط. يقول دائما نقول حكم الشارع، فهل الشارع من أسماء الله؟ لا، المراد بالشارع الشرع يعني الدين. يقول نقول إن الله يغار، فهل غير من صفات الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار، وقال مسلم لا أحد أغير من الله، فيجوز إثبات صفة الغير لله سبحانه وتعالى. يقول قوله فأوفي بنذرك لا يدل على عدم وجود شرط الإسلام؟ لا، لأن عمر الخطاب سأله بعد الإسلام قال نذرت في الجاهلية، فما في دليل صريح على أنه في الجاهلية. يقول هل يصح أن أنوي اعتكاف في كل مرة أدخل المسجد؟ إيه ما في بأس، لو شخص مثلا يأتي المسجد النبوي وينوي الاعتكاف من العصر إلى العشاء ما في بأس، الله قال وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يذكر زمن محدد. يقول هل الصلاة في حدود حرم المدينة نفس أجر المسجد؟ لا، المسلم قال في مسجدي هذا، خارج المسجد لا، وإنما الذي خارج المسجد تضاعف في صلاة مكة على الراجح. يقول هل يتعين الوفاء بالنذر في المكان المعين في النذر، مثل لو نذر يتصدق في الرياض هل تجزى عنه الصدقة في المدينة؟ إيه نعم، مثل ما ذكرناك في البداية جزء الوفاء بالنذر في المكان الفاضل عن المفضل، يعني لو قال لله علي نذر أن أذبح شاه في مصر أو في الشام وقال يجوز أن أفعله في المدينة ما كان، يقول نعم أفضل، مثل الصلاة اللي في الحديث. يقول قال النووي: شد الرحال لقبور الصالحين والمواضع الفاضلة لا يحرم ولا يكره وحكى الجمهور وصحها، فكيف يرد عليه على ذلك؟ مسألة شد الرحل إلى القبور، طبعا النووي والذهبي رحمه الله رأيهما واحد، فكان مشتهرا في القرون الوسطى عند العامة وبعض أهل العلم أن يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة مثل القبور أو غيرها، ولما أظهر بعض أهل العلم تحريم ذلك سجنوا. الشيخ الإسلام سجن 3 مرات، واحدة من أسبابها لما قال لا يجوز شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، وسجن ابن كثير رحمه الله بسببها أيضا، وكذلك ابن القيم سجن مرة بسببها ومرة بسبب الطلاق. فهي مسألة كانت ملتبسة عند بعض أهل العلم، لكن الحديث واضح لا تشد الرحال إلى 3 مساجد، فكان عند بعضهم يعني بعض العلماء في ذلك الوقت القرب من التبرك بقبور الصالحين والقرب منها أو شيء ما في بأس. الذهبي رحمه الله من أفضل الناس بالأسماء والصفات والعلماء رحمه الله، وعند القبور يختلف كلامه، وقال الدعاء عند القبور ترياق مجرب مع علمه رحمه الله، لكن ابن آدم ينقص أشياء. أي خير الهدي لمحمد، يقول في نذر الصلاة من المسجد الأقصى تجزى عن كفارة اليمين والنذر لا يطيق ابن آدم، مثل ما سبق لكم الذي لا يطاق يكفر عنه كفارة يمين. يقول كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرواتب في السفر، فهل هذا الحكم يكون حتى إذا شد الرحال إلى المسجد الثلاث أما أنه مستثنى كل سفر؟ مسلم لما سافر إلى مسجد مكة كان يدع سن الرواتب سوى ركعتي الفجر والوتر. تقول هل النية الاعتكاف لشخص يعمل المسجد النبوي يثاب عليه؟ نعم، العبادة ليس من شرطها ما هي وظيفتك، وإنما شرطها إصلاح النية فقط. يقول ما الفرق بين من ينوي الاعتكاف في المسجد ومن لا ينوي الاعتكاف؟ الفرق في السؤال النية، من نوى الاعتكاف يؤجر. يقول ما صحتكم الاطلاع في الإجازة وخاصة الذي سيرجع إلى بلده وبلده من الأقليات الإسلامية؟ هو الجواب في السؤال، ما دام بلدك من الأقليات الإسلامية معناها دعم الإسلام، فمن كان في بلد فيه دين الإسلامي وغير الدين الإسلامي يتوجب عليه أمران. الأمر الأول يدعو غير المسلمين للإسلام، مثل ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إنك تأتي قوم أهل الكتاب إلى آخره، فليكن أمة تدعو إليه. والأمر الثاني يعلم المنتسبين للإسلام أصول الدين مثل 3 أصول وكتاب التوحيد أو تفسير جزء عما ونحو ذلك. والأمر الثالث يصبر على الطرفين في الدعوة، فهذا قد يصعب عليه الإسلام وهذا يتردد في قبول العلم، لكن اصبر. الأمر الرابع من ذهب إلى بلده أو مستقر في بلده عليه أن ينشر العلم، ونشر العلم يكون بأمرين: الأمر الأول بالمواعظ والكلمات النافعة في المساجد وغيرها، والأمر الثاني في مكان مخصص له يقصده طلاب العلم، يعرفون الشيخ الفلاني له درس في العقيدة أو شيء فيدرس، يعني لا يقتصر على الكلمات دون الدروس التي عند بيتها وغير ذلك. الأمر الخامس يتقرب الداعية إلى المدعو

وإنما أكتب. إذا انتهيت من الكتاب راجع ما كتبته حتى يرسخ قليلا، وهكذا. ومن سلك طريق العلم، الله عز وجل وعد بأنه يسهل له طريق الجنة، فإذا كان الله تكرم أن يسهل لك طريق الجنة فمن كرم أن يسهل لك طريق طلب العلم. المهم أسلك طريق العلم، إذا سلكت يتسهل لك كل أمر. يقول: كيف يكون الطالب قويا في النحو ونجد طريقة سهلة؟ أفضل طريقة يقرأ الشخص على رجل يشرح له، والأجر رمية تكفي. وأسهل الشرح في النحو هو كتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله، شرح الجرمية، واضح وسهل وميسر الأمور، وفيه أشرطة لهذا الشرح. يعني أذكر قبل 30 سنة كان فيه أشرطة، 5 أشرطة لشرح الجرمية، وفرغت في الكتاب هذا. فإن شئت الكتاب أو إن شئت تسمع الأمر واسع. قال: ما هو أفضل كتاب في التاريخ عموما؟ هو بداية والنهاية لابن كثير، هو أفضل كتاب. وإذا أردت أن تبحث عن صحة شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو تجدها في بداية والنهاية، في الغالب لن تجدها، هو جامع ومانع وكافي. يقول وتر: نعم. يصير آخر يوم إن شاء الله الدرس، وبعد إن شاء الله رمضان أو مع الدراسة نبدأ إن شاء الله في إن شاء الله. بس المهم أن يكون مستواكم بعد الإجازة أعلى، مو أقل، أو نفسه أعلى. أنت اقرأ واسمع أشرط الشيخ بن باز الفتاوى. يعني لو يكون مشروعك في الإجازة تفسير ابن كثير و سير أعلام النبلاء وتسمع أشرط الشيخ بن باز في الفتاوى، يكفي. ثم يأتي بعد الإجازة تأخذ كتب أخرى عاد مكتوبة في بداية متون طالب العلم ماذا يقرأ. يقول: كيف تجمع بين حفظ القرآن والورد اليومي؟ بس ما فهمت الورد اليومي من إيش. كان قصدا من القراءة، حفظ القرآن ما يأخذ منك ساعة، باقي عندك 23 ساعة، والقراءة ما تأخذ منك وقت ولا جهد، ليست كالحفظ بل تستمتع بها. قل: نريد ما تم تفريغ من هذه الدروس للاستفادة منها في الإجازة. موجودة في القسم، كل الدروس مفرغة في القسم عند الشيخ أيمن ولا أحمد السيد، موجودة. يقول: ما معنى تحرير محل النزاع؟ يعني ذكر ما هو مجمع عليهم ومختلف فيه، مثل لو قال شخص: ما حكم من يترك شيء من أركان الإسلام؟ تقول: أحرر محل النزاع بذكر مجمع عليه. من ترك الركن الأول من أركان الإسلام كفر بالإجماع، واختلفوا في ترك الحج تكاسلا، في ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، في ترك الصيام، في الحج الزكاة، وهكذا. وأنتم لازم يعني تحمدون الله كثير أن الله وفقكم لطلب العلم، بل طريق حسن طريقة طلب العلم اللي أهمها أمران: الأمر الأول الحفظ، والأمر الثاني ما الذي تحفظه. فلو وفقكم للحفظ ووفقكم للحفظ أفضل المتون. فأنتم أحمد الله كثير، والله يعني وعد: من يشكر نعمة يزيده، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشخص لا يقول: الحمد لله، الحمد لله الله وفقني وهداني لهذا الدين وهذا عمل عظيم اللي هو طلب العلم، الله يحبه ويرضاه ويرضى عن صاحبه. وإذا الله حب عبد ورضي عنه وفق لكل خير وصرف عنه كل شر. والذي تسلكونه مسلك الأنبياء، تعليم العلم وعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذا منهج الرسل. لذلك لا يبقى في الأرض ذكر يتوارد جيلا بعد جيل سوى أهل العلم، ومثل البخاري ومسلم بقي ذكرهم بالعلم، ولا يكثر في العالم الصناع والمزارعون والباعة وغير ذلك، لكن يبقى ذكر هذه الفئة الناصحة الناصعة الخالصة الصافية، وإن شاء الله تكونوا منهم. فالإنسان لا يعجب بعمله بل يتواضع ويسأل الله عز وجل المزيد، وهو سبحانه قال واسأل الله من فضله. ومن أعظم الأفضال على العبد هو العلم.